الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم انتقل بعدها إلى مسألة وهي قرن الدعاء بالمشيئة. اسمعوا يا إخواني، اسمعوا أيها الأحباب، إذا علمتم ما أقوله فسيتبين لكم المسألة جلية. خذوها مني ولا تنشغلوا بالكتابة كثيرا عني. يجوز تعليق الكلام بالمشيئة، أي إن شاء الله، في حالتين. يجوز تعليقه في حالتين ولا يجوز تعليقه في حالتين. يجوز تعليقه في حالتين ولا يجوز تعليقه في حالتين. وش تبون نبدأ به؟ باللي يجوز ولا ما يجوز؟ خلنا نبدأ باللي ما يجوز أحسن عشان نفتك منه ونرتاح. ها؟ طيب، لا يجوز تعليق الكلام بالمشيئة في حالتين. وش أقصد بالمشيئة؟ إن شاء الله. لا يجوز إذا كان دعاء، فمتى ما كان كلامك دعاء فاحذر من تعليقه بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعظم الرغبة وليعزم المسألة، فإن الله لا يتعاظبه شيء أعطاه، وفي رواية: فإن الله لا مكره له. لا تقول الله يغفر لنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، لا، قل الله يرحمنا واسكت. فهمت ولا لا؟ لأن الله لا يحب المشيئة في الدعاء، لأنها دليل على عدم الرغبة. مثل تجي التاجر وتقول له أعطني 1000 ريال إن شئت، كأنك إيش؟ أنت محتاج، إن جت فمغنم وإن فاتت فليس في فواتها مغرم. لا، انتبه. الثانية، إذا كان الأمر في شيء قد مضى وانتهى. اسمك إيش يا شيخ؟ خالد إن شاء الله. نقول لا، ليش تقول إن شاء الله؟ لأن هذا شيء قد مضى وانتهى في كون الله، وما مضى وانتهى في كون الله فالله قد شاءه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يشاء. بعض الناس مثلا عنده 4 أولاد، فأقول له: كم عندك من الأولاد؟ قال: 4 إن شاء الله. طيب، هم 4 حقيقة، أمر مضى وانتهى، كيف تعلق بالمشيئة؟ فإذا لا يعلق الكلام بالمشيئة إذا كان دعاء وإذا كان في أمر مضى وانتهى. انتهينا من حالات المنع. وأما حالات الجواز أو الوجوب فيعلق الكلام بالمشيئة في حالتين: فيما إذا كان الكلام في أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إلا أمر مستقبلي، إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل عن إسماعيل: ستجدني إن شاء الله صابرا، لأن ما يدري، الصبر شيء مستقبلي. وقال الله عز وجل عن موسى لما قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. بل وأعظم من ذلك قول الله الذي يعلم السر وأخفى وما سيكون: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. فإذا لا يجوز لك أن تجزم بالأمر المستقبلي، لأنه لا يزال في حيز الغيب، لا يعلم وقوعه من عدم وقوعه إلا الله. وكم من الأمور التي حرمنا من إتمامها لأننا لم نعلقها بالمشيئة. سأحفظ المتن، سأحضر الدرس، سأقرأ القرآن، سألتحق بالحلقة، سأسافر إلى مكة، سأحج هذا العام، سآتيك، أبد جايك الحين، فلا تأتي ولا تحفظ ولا تحضر ولا من الذي سحب بساط التوفيق من تحت قدميك؟ الله، لأنك أنت اعتمدت في الأمر المستقبلي على حولك وعلى قوتك، ولم تكله إلى الله عز وجل. فأعظم ما يعينك على تحقيق مآربك ومقاصدك ومصالحك المستقبلية هو أن تعلقها بالمشيئة. الأمر الثاني، إذا كان الكلام في أمر غيبي سواء مضى أو مستقبل. نحن صلينا المغرب ولا لا؟ فصلاة المغرب بالنسبة لنا أمر مضى، لكن هل قبل الله صلاة المغرب؟ أمر غيبي، فنقول: نعم إن شاء الله. طيب، ولذلك يقول أهل السنة: ولا يجوز أن يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا إذا علقها الإنسان بما يرد به العلم إلى الله، كقولك: من أهل الجنة إن شاء الله، أو من أهل الجنة نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فإذا يعلق الكلام بالمشيئة في حالتين ولا يعلق في حالتين، وتفاصيلها عليكم.